تحدثنا عن تفسير بعض الآيات التي تتعلق بالربا، ونحن في ابتدأ الحديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من الموبقات الربا، وذكره في حديث آخر أنه من الكبائر، أي من كبائر الذنوب، وهي لا تغفر إلا بتوبة، والتوبة من شروطها الإقلاع عما عليه الإنسان من الذنب والندم على ما فات، وكذلك عدم العود والإصرار عليه ورد المظالم إلى أهلها. والربا يعتبر من أعظم الظلم لما فيه من ارتكاب المحرمات، وما فيه أيضا من ظلم الفقراء والمساكين. وقد ذكرت لكم أن الربا ينقسم إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. فأما ربا النسيئة فمثاله إذا باع الإنسان أو أقرض، إذا أقرض الإنسان آخر 1000 من النقود على أن يردها بعد أسبوع أو بعد شهر 1100 أو 1200، أو أن يحدد نسبة كما هو معروف الآن تسمى نسبة الفوائد، نسبة الفائدة 1% أو 2% أو 3%. وقد ذكرت لكم أنه لو كانت النسبة 1 على مليون، لو كانت يعني النسبة 1 على مليون، فإنه يعتبر ربا لا يجوز أخذه ولا يحل أخذه. وهذا لأن في أن سمي نساء من التأخير، أي أعطاه المبلغ فمن أجل أنه سيعمل فيه أو سيستفيد منه ويأكله للحاجة، قد يأخذه إنسان مضطر إليه ومحتاج إليه، فيأخذه محتاجا إليه ومضطرا إليه، لكن يرده أزيد مما أخذ، وهذا مكتوب في العقد ومنصوص عليه. أما إذا كان الإنسان مثلا أخذ من إنسان قرض معين على أنه يرد هذا القرض كما هو ليس بينهما شر، فقضاه خيرا مما أخذ، فهذا من السنة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه رجل فاستسلف النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذا الرجل استسلف منه، فلما استسلف منه بعير، ولم يكن ذلك البعير يعني كبيرا، وإنما كان يعني قعودا يستطيع أن يحمل الأشياء، ثم لما جاء وقت الرد إليه قال ابحثوا له عن مثل بعيره، فلم يجدوا إلا خيارا رباعيا كبير وجيد، وذاك بكر أقل منه، فقالوا ما وجدنا إلا خيارا رباعيا، قال اعطوه، اقضوا، إن أحسنكم خلقا أفضلكم أو خيركم قضاء، فلا مانع من هذا الباب. أما إذا كان الشرط موجود في العقد كما تفعل البنوك الربوية الآن، في أنها لا تقرض الإنسان حتى تشترط عليه أنه يرد بنسبة 2% أو تأخذ عليه ما يسمى بفوائد أو عوائد بنسبة معينة، قلت هذه النسبة أو كثرت فهي الربا المحرم، وهو ربا النسيئة. أما ربا الفضل، ولهذا فسر الحديث لا ربا إلا في النسيئة، أي أنه أعظم الربا وأنه أقبح الربا وأنه هو الذي كان عليه أكثر الناس وأكثر ما يقع الناس فيه. أما ربا الفضل فهو مثلا أن يبيع الإنسان صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، وهذا له أصل، وهو أن معاذ رضي الله تعالى عنه فعل هذا، كان عنده تمر رديء ويسمى الجمع، هذا الجمع يعني تلفيق من أنواع التمور، باع هذا التمر واشترى بتمرا آخر أفضل منه يسمى جنيبا، هذا التمر الجيد أخذ منه صاع بصاعين من التمر الرديء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من التمر الآخر. فقال رده، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، عين الربا، رده رده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاذا، وهو إرشاد للمسلمين عامة، أنه إذا أراد أن يأكل من التمر الجيد فيبيع التمر الردي بالثمن، ثم يشتري بهذا الثمن التمر الجيد بالغا ما بلغ، ولا يجوز أن يبيع تمرا بتمر إلا متساويا. ثم ما ورد أيضا في الحديث، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ذكر أنواعا مما تجري فيها الربا وتسمى الأموال الربوية، فقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. قال يعني سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فأما بالنسبة للذهب والفضة كما تعلمون، فالذهب والفضة الآن بدلت هذه العملة، أيضا الفضة في الغالب بالعملة الورقية، وهذه هي عملة تقوم مقام الذهب والفضة، لأن الذي كان يتعامل به الناس زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزمان متأخرة إلى وقت قريب هو الدينار والدرهم. الدينار يمثل القطع الذهبية، والدرهم يمثل القطع الفضية، ويصرف يعني الدينار، كان يصرف الدينار بعشرة دراهم أو 11 درهم أو 12 درهم، ووزن هذا الدينار على الصحيح 4 جرام، 4 جرامات وثلث الجرام أو ربع الجرام هذا الدينار، لأنه جعل في كل 20 مثقال، والمثقال هو الدينار، جعل في كل 20 مثقال ربع العشر النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل في 200 درهم كذلك جعل فيه ربع العشر 200 درهم. والدراهم حددت بالنقود أو بالريالات السعودية الفضة، ريالات السعودية الفضة بما يقرب من 56 ريال وثلث أو ونصف، 56 ريال سعودي وثلث أو ونصف. هذه الريالات السعودية الآن موجود منها، لا يزال موجود، وإن كان التعامل بها غير موجود، لأن التعامل الآن صار بالسندات الورقية. ريالات تساوي 10 ريالات، هذا تقريبا تساوي حوالي 500 تقريبا 560 أو 560 لا يتجاوز ريال. هي تقوم الأحكام من النصوص التي وردت عن الشرع، مع العلة والفضة بالفضة، لا يجوز وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، في الذهب بالذهب والفضة بالفضة. قالوا لأنها موزون، موزون جنس، موزون جنس، العلة الوزن، مع الثمنية. ليش قالوا مع الثمنية؟ قالوا لأن في أمور توزن، في أشياء توزن، مثلا هذه الأشياء التي توزن الحديد، النحاس، الصفر، وهذه الأشياء لو بعنا، لو اشترينا منها غائبا مثلا بذهب أو فضة، لو جعلنا العلة الوزن فقط لحرمنا السلم في الحديد وفي النحاس وفي الصفر، لأن أصبح العلة هي الوزن، لكن نزيد لعلة الوزن الثمنية. ها، يزاد لعلة الوزن إيش؟ الثمنية. إذن ما اجتمع فيه الوصفان، كونه موزون جنسا مع كون الثمن أو بدلا عن الثمن، فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا متماثلا متساويا حاضرا يدا بيد، ولا يباع منها غائبا بناجز. طيب، لو فرضنا أراد أن يبيع فضة بذهب أو ذهبا بفضة وما أشبه هذا، لا مانع أن يكون هناك تفاضل، التفاضل جائز، لكن لابد أن يكون يدا بيد، لأنه ليس معقول أن كيلو الذهب يكون بكيلو الفضة، هذا مستحيل، هذا أمر من الله عز وجل جعله سر من الأسرار في هذين المعدنين، ها؟ أن هذين المعدنين تزيد أثمانها وتنقص، وأن الناس تعلقت نفوسهم بهذين المعدنين. ففي هذه الحال إذا باع، قال وإذا اختلفت هذه الأصناف، مثلا بيع ذهب بفضة أو فضة بذهب أو ما أشبه ذلك، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وورد فيه أيضا حديث ابن عمر، وهو أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبيع الإبل بالبقيع، وكان يشتري مثلا الإبل بالدنانير، فإذا جاء يقضي أصحابها لا يعطيهم دنانير، يحسبها كم تساوي فضة ويعطيهم، وكذلك العكس قد يشتريها بالدراهم، 100 درهم 200 درهم، ثم ينظر كم يساوي الدرهم من دينار ويقضيهم بالذهب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال أنا أبيع بالذهب، أبيعهم بالذهب أو أشتري بالذهب وأعطيهم فضة، أو العكس. قال لا بأس إذا كان بسعر يومه، لأن الذهب والفضة يختلف السعر، إذا كان بسعر يومه ولم تفترق وبينكما شيء، ولم تفترق وبينكما شيء، يعني إذا افترقت بعت مثلا بعت بعير مثلا ب10 جنيهات فضة، ها مثلا، فعندئذ لا بد أن تعطيها القيمة، قيمتها إذا كان لن تقضيه فضة ذهبا تقضيه فضة تعطيه القيمة حالا. أما إذا افترقتم وبينكما شيء فلا يجوز أن تعطيه فيما بعد إلا الذهب الذي اتفقتم عليه. مفهوم هذا المسألة؟ إذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب بفضة أو العكس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، الآن قد يطرأ سؤال في مسألة العملات، الفوارق بالنسبة للعملات. نقول الفوارق في العملات أمر يعني واقع، هذا أمر واقع، يعني قد تحدد الأسعار، لكن العملات في البيع والشراء تزيد وتنقص، حتى تنقص عما حدد وقد تزيد عما حدد مثلا رسميا. فإذا ابتاع الناس واشتروا في العملات بسعر يومها وكان حاضرا يدا بيد ولم يتفرق وبينهما شيء، فهذا جائز، هذا جائز، يعني ليس فيه إن شاء الله أي محظور، مع أن العملات الورقية كما ذكرنا الآن، كل العملات الورقية هي بدل عن التعامل بالذهب والفضة. نأتي إلى الأصناف الأخرى. يدا بيد يعني إذا أردت أن تشتري جنيهات مصرية بريالات سعودية، فلا تعطيه الجنيهات المصرية مثلا ويجي وتقول لك بكرة تعال استلم الريالات السعودية، هذا غير جائز، لابد أن تكون الريالات السعودية معه وأنت معك الجنيهات المصرية، تعطيه وتأخذ إن شاء الله حتى الجنيه لو ب10 ريال أو بريال، هذا ليس فيه إشكال، مادام بيع وشراء، بيع العملة وشراءها كما تعرفون قابل يعني للعرض، حسب العرض والطلب وحسب يعني توفر الشيء في السوق وعدم توفره، فالسعر في هذه الحالة جائز أن تباع العملات، جائز أن تباع العملات بعضها ببعض بزيادة أو بنقصان، لكن بشرط أن يكون خذ وهات، هذا المقصود. والدليل على هذا أن رجلا جاء و قال لأحد الصحابة عندي يعني ذهب فأريد أن يعني أصرفه إلى فضة، فقال طيب، فاتفق على السعر، فأخذ الذهب المشتري فقال أصبر حتى يأتي الخازن لأنه له خازن، حتى يأتي خازني من الغابة جهة يعني تقريبا شمال المدينة مكان يقال له الخليل الآن، وما وراءه كانت غابات يعني أشجار وكذا يعني يستفيدون منها، فقال حتى إن خازني في الغابة إما أن يحتطب أو شيء من هذا فحتى يأتي. قال عمر لا، رد الجنيهات حتى يأتي خازنك، فإذا جاء خازنك فبع. ليش؟ لاحتمال يأتي خبر يقول زاد الذهب أو نقص الذهب أو شيء من هذا فيحصل غبن. وكل معاملة فيها غبن أو فيها غرر في أبواب المعاملات حرمها الشارع. نعم إن شاء الله نشرح كل شيء إن شاء الله بإذن الله. كل معاملة فيها غبن أو فيها غرر ممنوعة في الشرع. ها؟ أي الحوالات، بالنسبة للحوالات البنكية هذه الآن في موضوع، وقبل أن ننتقل لهذا، شراء العملات. شراء العملات تحتال البنوك الربوية الآن على اصطياد الناس مثلا، فتقول أنا أبيعك مثلا يعني عملة غير موجودة عندها أصلا، ها؟ ليست موجودة عندها، وتعطيك أوراق مثلا الليرة اللبنانية لأنها هبطت هبوطا يعني فاحشا، وظن الناس أنها ربما ترتفع يوما ما، فيأتون إلى البنك ويسلمون فلوس ويشترون مثلا يشترون ملايين الليرات يعني فلوس قليلة، فيظن أنه هو الربحان. أولا هذه المعاملة غير صحيحة التي يفعلونها، لأنه لا يملك أصلا، لا يجوز أن تباع عملة بعملة إلا والعملة موجودة، أو على الأقل يضمن وجودها. ها، وقت طلبها، وقت ما يأتي الإنسان يطلب هذه العملة لا بد أن تكون موجودة. لا يجوز للإنسان، والرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في يعني أنت تحوزه أو ما ليس أنت قادر عليه. أما إن كان عندك في مخازنك أو أنت قادر عليه تستطيع أن تصل إليه، مثلا تتصل يعني بالتلفون أو بالفاكس أو شيء من هذا فتقول احجز لي كذا، فتتفق مع التاجر على أن لك عنده كذا، وبينك وبينه معاملة، عندئذ تبيع من هذا الشيء الذي حجزت، فهذا مقدور، هذا مقدور على تسليمه لأنه أصبح عندك تقريبا أو شبه أن يكون عندك. لكن المشكلة الآن تباع هذه، أحيانا يباع الأشياء من النقود في البنوك وليس عندهم العملات هذه، والقصد أخذ ما في جيوب الناس. فلو تأتي تطالبهم أنت الآن يعني بأنك يعطونك هذا المبلغ، قد لا يعطونك هذا المبلغ، ما يستطيعون. ليش؟ لأنه يعني يقول لك نحولك على البنك المركزي مثلا في لبنان أو في بيروت حتى راح تستلم منه، يعني هذا طبعا غير صحيح. فإذا العمل في العملات يا أخوان لا بد أن يكون، إذا أردت أن تشتغل في العملات فلا بد أن تأخذ العملة وتدفع عملة، فإن زادت وأردت أن تبيع بع، وإن نقصت وأردت أن تحفظ حتى تزيد وتبيع ما في شيء. لكن كونك تأخذ يضحكون عليك يعني يعطونك أوراق ويأخذون فلوسك وهم ما عندهم هذه العملة أصلا ولا يستطيعون الوصول إليها، فهذه من الحيل ولا يجوز بحال من الأحوال، لأن فيها منهي عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما. ثم أيضا من شروط العمل في العملات أن يكون يدا بيد، يعني خذ وهات. هذه مسألة. المسألة الأخرى في مسألة التحويل الآن طبعا تأخذ، نستطيع أن نقول أنها تأخذ يعني طريقتين. الطريقة الأولى وهو أنك لو أردت أن تحول مبلغ من الريالات السعودية إلى دولارات أمريكية وتدفع في بلد آخر، هذه طريقة الحوالة، يعني يأتي الإنسان بمبلغ من المال فمن الريالات السعودية فينظر إلى سعر الدولار عن طريق الحوالة، لأنهم يفرقون الآن، بين أن يكون عن طريق التحويل وبين أن يكون عن طريق الكاش. فإذا كان ستشتري دولارات ممكن السعر أزيد تأخذ عملة، وإذا كان تريد تحويل فهم الآن يأخذون الفلوس منك ولا يدفعون لك، يعطونك إلا ورق ويشعرون البنك الذي يتعاملون معه مثلا أو المصرف أن يدفع مبلغ معين حسب ما بينهم من الأيش من الاتفاقات والتسهيلات. فهنا إذا كان الإنسان يستطيع أن يشتري الدولار ثم يحول هذا الدولار إلى بلد آخر، فهذا لا خلاف إن شاء الله بين أهل العلم في صحة هذه المعاملة. يعني الآن تريد أن تحول المبلغ الذي معك إلى دولارات ليأخذها المستفيد في أي بلد آخر أكرمك الله شكرا. فهذا إذا اشتريت الدولار من الصراف أو اشتريت الدولار من البنك نفسه، اشتريت دفعت له فلوس ثم أخذت مثلا بدلا منه دولارات، ثم أتيت إلى قسم التحويل وقلت أنا أريد أن أحول إلى البلد الفلاني وباسم فلان كذا دولار أو كذا جنيه مصري أو كذا ين ياباني، ها حسب العملة التي تريد أن تحولها، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه جائز، لأنك أولا صرفت فقبضت المصروف ثم بعد ذلك حولت، كما لو حولت فلوس سعودية حولت كذا حولت أي عملة ثانية تأتي بها وتحولها ما فيها شيء، هذه لا شيء فيها. ولهذا يعني تعتبر هذه كما يسمونها في الفقه يسمونها السفتجة، يعني يدفع الإنسان مبلغ لشخص ويكتب له ورقة وهذا الشخص يأخذ من شخص آخر في البلد نفس المبلغ مثلا أو الصرف حقه، يأخذ نفس المبلغ. ليش؟ لأن يعني وهذه صحيحة، ولأنها تقضي حوائج الناس، لك ابن يدرس مثلا في أمريكا في بريطانيا في فرنسا، أخ لك مريض يتعالج واحتاج إلى المبلغ، فعندئذ أنت مضطر أنك تحول له فلوس، ما تستطيع تسافر بنفسك مثلا. فهذه الحوالة وقيمة التحويل جائز. يعني مثلا لو وجدت إنسان مسافر وقلت هذا مثلا 5,000 دولار تعطيها فلان، هذا عنوانه، وعلك على هذه 5,000 مثلا 50 دولار أو 50 ريال سعودي أو كأي مبلغ، هذه أجرتك في أنك تحمل هذه الفلوس وتعطيه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هذا. فكذلك بالنسبة للمصرف، لأن المصرف في هذه الحالة يقوم بخدمة فيؤدي هذه الخدمة فيقوم يأخذ مقابلها. لكن المشكلة فيما لو أتيت أعطيت المصرف الفلوس وما استلمت الفلوس التي تريد التحويل إليها وأعطاك أوراق، هل هذه الأوراق تقوم مقام الفلوس؟ هذا كلام أهل العلم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين وفقه الله لم يرى صحة هذا التحويل. يعني لما تيجي الآن التحويل الناس الذي جاري عليه الناس الآن، على الصورة الأخيرة وليس على الصورة الأولى، التحويل الذي يفعله الناس اليوم هو على ليس على الصورة التي ذكرت الأولى التي لا خلاف فيها أنها جائزة، هم يحولون في الغالب على الصورة الثانية، لأنهم يجدون أنهم لو اشتروا بالكاش أخذوا بأزيد، ولو حولوا تحويل أخذوا بأنقص، يأخذون بأنقص فيكون هناك فوارق مثلا. فعندئذ يلجؤون إلى مسألة التحويل، يعطون الفلوس ويقول أن البنك حول لنا على المكان الفلاني دولارات، وهو أخذ هنا عملة أخرى، فهنا يجدونه أرخص، لكنه في هذه الحالة ما حصل القبض. فبعض أهل العلم أجاز أن يكون هذا السند الذي أعطاه البنك أجاز أن يكون بمثابة العملة، بمثابة العملة، فقال هذه تعتبر عملة، بدليل أنك لو ما أردت التحويل ورجعت في التحويل ممكن أن تستلم المبلغ هذا مثلا، فعندئذ أجازوه. ولعل فيه إن شاء الله يعني لعل فيه إن شاء الله سعة على الناس، ولأن الناس بحاجة إلى ذلك. وممن أجاز الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، والشيخ وقد توفي وهو من كبار العلماء في هذا البلد، وأيضا الشيخ ابن منيع وله كتاب الأوراق المالية وتداول هذه الأوراق، والحقيقة أجاد وأفاد في هذا الكتاب. طيب نأتي إلى مسألة ذكرنا الآن العلة التي استنبطها العلماء في التحريم في مسألة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، قلنا العلة هي الوزن مع الثمنية، مع كونه موزون جنس مع الثمن. أما إذا كان موزون فقط أو ثمن فقط ولم يكن موزون فإنه لا يدخل في هذا. طيب نأتي إلى الأربع الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر البر وذكر الشعير وذكر التمر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملح، ثم قال ها يعني هذه بهذه الأشياء، إذا بعت برا ببر، إذا بعت شعير بشعير، إذا بعت تمرا بتمر، لا بد أن يكون كيلا بكيل، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وفي لفظ الآخذ والمعطي فيه سواء. نأتي إلى ما هي العلة التي استنبطها العلماء في هذا. من أجمع ما استنبط العلماء في هذه المسألة قالوا أن يكون مكيل جنس مع الطعم، أن يكون مكيل جنس مع الطعم. ما الذي يفهم من هذه العلة وما الذي يدخل تحت هذه العلة من الأمور الأخرى التي لم ينص عليها الشارع؟ الشارع نص على أمور، فإذا طبقنا العلة التي استنبطها العلماء من مسألة علة الكيل كونه مكيل جنس مع الطعم، دخل كل المطعومات التي تكال. عرفتم هذا؟ كيف؟ الذرة تدخل لأنها مطعومة وتكال، السمسم مطعوم ويكال، السكر مطعوم، وكان في الأصل أن يجري فيه الكيل، مفهوم هذا؟ فإذا أصبح الدخن، أصبح كل شيء يدخله الكيل ويكون مطعوما لا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، وإن كان بعضه جيد وبعضه ردي فلا يجوز أن يكون إلا سواء، وأن يكون كيلا بكيل. ما هي حكمة الشارع في قوله في الذهب والفضة وزنا بوزن وفي هذه الأصناف التي قال كيلا بكيل؟ قال أما بالنسبة للذهب والفضة فالأصل أن تكون الميزان، ولا يزال الأمر على هذا، أما والأمر واضح، لكن بالنسبة ليش لما قال فبيعوا هذه، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم كيلا بكيل. كيف كيلا بكيل؟ الآن بعض البر لو وزنت كيلو بر من نوع خفيف ووزنت نوع كيلو بر من نوع يعني مليء وقوي وجيد، لو أردت أن تكيل هذا وتكيل هذا لأصبح فيه زيادة، فهمت هذا؟ يصبح فيه زيادة، فلهذا أحال الشارع عليه عندما نبيع البر بالبر، أحال عليه على الكيل، ما يجوز أن نبيع البر بالبر إلا كيلا بكيل، الشعير بالشعير كيلا بكيل، لكن إذا اختلفت الأصناف أردنا أن نبيع برا بشعير فلا مانع أن يتفاضل، لأنه ما هم معقول أن يكون الشعير مساويا للبر في عرف الناس قديما وحديثا، لكن شرط يعني نبيع صاع من الشعير، صاع من البر بخمسة آصع أو ثلاثة آصع من الشعير، ما هي مشكلة، لكن أن يكون هذا بهذا يدا بيد. أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. هذا تقريبا، فيدخل في هذا كل مكيل مطعوم جنس، مكيل مطعوم. ولهذا ذكر العلماء علة أو استنباط جميل، فقالوا أليس البر هو يعتبر أعلى الأشياء قيمة في الطعام، أعلاها، وأقلها ما هو؟ الملح، أقلها الملح. فقالوا لما ذكر الشارع وذكرها أنها مطعومة، البر مطعوم، الشعير مطعوم، التمر مطعوم، الملح مطعوم، إذن نبه إلى أن ما بين، ذكر أعلى شيء وأدنى شيء، فيكون ما بين ذلك مما يجري فيه الكيل، مما يدخله الربا. فانظر إلى اجتهاد أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإلى استنباط أهل العلم أنها كانت المسألة مسألة عناية، ولهذا بعضهم زاد مسألة الادخار، مسألة الادخار، فقال يعني مما يكال ويدخر عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولكن لما ذكر الشارع هذه الأشياء التي، لأنه إذا قلنا الادخار يدخل أشياء أخرى ما توكل لكن يجري فيها الكيل، فلا تباع بعضها ببعض مثلا إلا وزنا إلا كيلا بكيل، ولكن الذي يظهر والله أعلم من النص أنه نبأ أن تكون مطعوم ومكيل، مطعوم، يعني مكيل جنس ومطعوم، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يدخل. فمثلا إذا بيع مثلا التفاح مثلا أو البرتقال أو الحبحب كوما بكوم فإن هذا جائز، ها هذا يعتبر جائز، لأن الأصل فيها إذا بيعت هذه الأشياء بالأكواب فيجوز أن يعني التفاضل بينها. فلو كان عند إنسان يعني كوم من التفاح يعني الجيد وأخذ به كومين من التفاح الذي يكون يعني فيه شيء من الرداءة فإنه إن شاء الله يعتبر جائز، وإن كان الناس يوزنونه بالكيلو، فهذا لمعرفة السعر فقط والتحديد. أما بالنسبة لو كان البيع بهذه الطريقة فإنه يصح إن شاء الله تعالى. طيب، هذا فيما يتعلق بمسألة العلة. طيب، الذين أنكروا ربا الفضل بحديث لا ربا إلا في النسية، أهل العلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول بهذا، يقول لا ربا إلا في النسية، فحاجه الصحابة قالوا على أي شيء اعتمدت؟ هل اعتمدت على شيء في كتاب الله أو على شيء وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ قال لا، ولكنني سمعت أسامة ابن زيد يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ربا إلا في النسيئة، ثم ذكروا له حديث معاذ وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه معاذ بتمر جنيب أو برني جيد، فقال يعني أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نأخذ الصاع بالصاعين. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه وقال أوه عين الربا، رده، ها قال رده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرشده إلى الطريق السليم فقال بع الجمع الذي ردي بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبا، أي اشتر بالدراهم بعد ما تبيع التمر الردي بمثل ما يساوي، خذ بهذه الدراهم تمرا جيدا بقدر ما تريد وبقدر ما تحتاج، ها ولكن إذا بعت التمر بالتمر فلا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. وسيأتي معنا أنه إن شاء الله يعني أنه مما أرخص الشارع فيه، أرخص الشارع في مسألة وهي ما إذا أراد الإنسان سمى العراية، مسألة العراية، يعني الآن الصبرة من المكيل من التمر، صبرة من التمر مكيلة ومعروف كيلها، لا يجوز أن تبيعها بالرطب على رأس النخل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، ها؟ فإذا يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني إذا جهلنا أنه يتساوى فنحن فكما لو علمنا أنه يتفاضل، فهذا حرام وهذا حرام. وإنما أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا. ما هي العرايا؟ أن أهل المدينة كانوا أصحاب تمر، فكان بعضهم يدخر من التمر، فإذا جاء وقت الرطب يكون معه تمر وليس معه نخل، فيريد أن يتبادل مع أخيه فيعطيه تمرا ويأخذ بدله رطبا بخرصه رطبا. وأنتم تعلمون أن الدرهم والدينار كان قليل، الدرهم والدينار كان قليل، وكان الناس يتبايعون في بعض الأحيان بالمقايضة، هذا يعطيه تمر وهذا يأخذ مثلا حب ويأخذ كذا، يعني يقوم هذا ويقوم هذا، ثم يسمى مقايضة ومبادلة. فإذا أعطاه الإنسان يعني بهذا قال أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق كم يعني تساوي؟ الوسق 60 صاع، والصاع تقريبا كيلوين، فإذا جينا ضربنا 5 × 60 بكم؟ 300 مثلا صاع، 300 صاع في 2 كيلو حوالي 600 كيلو أو 700 كيلو تقريبا إذا كان 2.5 مثلا. فإذا جعلنا هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فهو شيء كثير. فالمقصود لو أن إنسان عنده تمر معلوم القدر وأراد أن يشتري به رطبا وليس عنده إلا هذا الطريق لا يستطيع أن يبيع التمر، فأرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق. أما ما عدا ذلك لو أن إنسان عنده حنطة مثلا ومعلومة المقدار، لا يجوز أن يبيع هذه الحنطة بحقل، مزروع من الحنطة. ليش؟ لأنه ما يعرف، وإنما هو عن طريق الخرص، فقد يزيد وقد ينقص. وكما ذكرنا القاعدة، الجهل بالتساوي كالعلم به أو كالعلم بالتفاضل. في التحريم هذا فيما يتعلق بالعلة وما يتعلق بعض الأحكام. حديث عبادة الذي ذكرت لكم الآن، وهو الذي يدور أكثر، تدور أكثر الأحكام عليه. طيب بعد إن شاء الله بعد المسلسة، هل يدخل الربا في مسألة بيع الماء بجنسه؟ مع أن الماء أحيانا قد يعز على الإنسان، قد يعز على الإنسان، فالآن يباع الآن في زجاجات أو في طنينات مثلا زي الماء الصحة المعروف الآن يباع، وهذا موزون مكتوب عليه لتر أو لتر ونصف أو نصف لتر، فهو يعني محدد. الصحيح على أن الماء لا ربا فيه، لا ربا فيه. لو بيع يعني كاس من ماء زمزم بعشر كاسات من الماء الآخر أو بأربع أو بخمس، فإنه لا يعتبر فيه إن شاء الله الربا. ليش؟ لحاجة الناس إليه، وهذا يكاد ينعقد الإجماع عليه. طيب إذا أردنا أن نبيع، إذا أردنا أن نبيع، إذا قيل الربوي ما معنى هذا؟ مال ربوي أو يجري فيه الربا، مما نص عليه الشارع أو انطبقت عليه العلة، أو انطبقت عليه العلة يسمى ربوي. فإذا أراد الإنسان أن يشتري سيارة سيارتين، أو بيت ببيتين، أو أرض بأراضي مثلا، هل هذا مما يجري فيه الربا؟ ليس مما يجري فيه الربا، لأن هذه الأشياء لا تسمى أموالا ربوية. عندما يقولون ربوي يعني مما ذكر أو نص عليه الشارع أو دخل تحت العلة. ثم أيضا إذا اختلفت كما قلنا الأصناف، فيجوز من أموال الربا أو الربويات يجوز أن تباع متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد. طيب المجازفة، المجازفة في هذا حديث جابر بن عبد الله. ايش المجازفة؟ يعني صبرة بصبرة، ما يدرى كيل هذه وكيل هذه، هذا تسمى بيع الجزف. فاما في غير الربويات فهذا جائز، كما ذكرنا كوما من الحبحب بكومين مثلا من الخربز او العكس، هذا يجوز. لكن اما في اموال الربا فقد ورد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها، لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر، فلا بد أن يعلم الكيل. ما معنى الجنس؟ ما معنى هذا جنس ونوع؟ الآن التمر كله جنس وتحته أنواع، تحته أنواع. حتى أن في المدينة، يعني قيل أن في المدينة في وقت من في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر أو ذكر من بعض الأسماء في التمر أنها تصل إلى 70 نوعا، أنواع كثيرة، منها الجيد ومنها المتوسط ومنها الردي. فإذا النوع يدخل تحت الجنس، يدخل تحت الجنس. البر نوع، شو اسمه، جنس. والحبة الكبيرة، الحبة السمراء، الصفراء، البيضاء، تسمى إيش؟ أنواع، تسمى أنواع. كذلك بالنسبة للحوم على الصحيح، فإن لحوم الغنم والمعز كلها تعتبر جنس، ولحوم البقر جنس، ولحوم الإبل جنس، وإن اختلفت يعني من مثلا حري إلى بربري إلى نوع مثلا سواكن إلى كذا، مع الاختلاف يسمى نوع ولا يسمى جنس. بيع الحيوان بالحيوان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر أن يؤخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة حتى يأتي الزكاة، حتى يأتي الزكاة فيسدد من بيت المال. البعير بالبعيرين قد يحتاجون إلى حمل يعني الأشياء والأمتعة في الغزوات، إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الغزوات، فإذا احتاجوا لم يكن، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. فلو كان مما يجري فيه الربا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكنه كان يأخذ البعير بالبعيرين، وهذا دليل على الجواز. وكذلك استبدال السيارات، لو أراد الإنسان أن يستبدل السيارة بسيارة أحسن منها ويدفع الفرق في هذا، فإنه لا يعتبر من الأموال الربوية، تقوم هذه السيارة وتقوم هذه ثم يدفع الباقي، ويقوم في هذا أهل الخبرة. طيب، طيب، قد يثور إشكال في مسألة في بعض الربويات، الحب يباع بالدقيق من نوعه، مثلا حب البر بدقيق أو العكس أو السويق، نص العلماء على عدم الجواز، قالوا لا يجوز أن يباع الحب البر بكيله مثلا دقيقا. ليش؟ قالوا لأن الحب إذا طحن زاد، ها؟ فإذا أعطيته صاع من الحب بصاع من الدقيق، إذا طحن الحب البر أصبح صاع وربع مثلا أو صاع وثلث، ها؟ فإذا يباع الدقيق بالدقيق والسويق بالسويق، ولا يباع الحب بالدقيق ولا يباع الحب أيضا بالسويق لما بينها من الفوارق. طيب، بالنسبة لمسائل يعني شيء استخرج من شيء، مثلا يعني الزيتون يستخرج، الزيت يستخرج من الزيتون، فهل يصح أن يباع يعني ما فيه يعني زيتون لا يزال لم يعصر بزيت؟ لا يصح، لأنه ما دام يجري فيه الكيل ويجري فيه الطعم فإذا هو ربوي، فلا بد فيه من التساوي، وهنا لا يمكن أن يعلم التساوي، لا تعلم يعني المادة الموجودة، لا تعلم يعني قدر المادة الموجودة في الزيتون، قد تطلع أكثر من هذا الزيت وقد تطلع أقل، فإذا لا يجوز. طيب، مسألة مهمة وهي من المسائل التي قد تعرض للإنسان، قد يكون في الشيء ربوي ومعه شيء ليس بربوي ويباع بشيء آخر يعتبر ربوي، كيف؟ أصل هذا المسألة حديث القلادة، وهو أنه لما فتح الله عز وجل خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نسأل الله عز وجل أن يفتح إن شاء الله ما تسمى بإسرائيل على المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز، إنه قوي قادر سبحانه وتعالى، وإذا تمسك الناس بدينهم وأخلصوا لله عز وجل ويعني سعوا إلى إقامة علم الجهاد قام بإذن الله، وبإذن الله تعالى سيكون إخوان القردة والخنازير بإرادة الله، كما كانوا في السابق غنيمة للمسلمين سيكونون غنيمة للمسلمين، وقد أخبر الصادق المصدوق أنكم ستقاتلون اليهود حتى إن الشجر والحجر يقول يا مسلم تعال ورائي يهودي فاقتل، لأن جبان أصلا ما يستطيع يواجه، ما يستطيع يواجه، ولا يقاتل إلا في دبابات ومن وراء جدر كما ذكر الله عز وجل عنهم، فهم ليسوا أهل شجاعة، لكن ما وجدوا رجال، هم ما وجدوا رجال، لو وجدوا رجال يعتزون بالدين ويعتزون ويتكلون على الله عز وجل ويطبقون منهج الله في نفوسهم وبيوتهم وأهليهم ومجتمعاتهم، والله ما تقوم لليهود أي قائمة بإذن الله تعالى. ولكن للأسف فلا بد أن نرجع إلى الله عز وجل، فإن شاء الله تفتح بإذن الله تعالى هذه يعني الأمة، ويفتح من وراءها رومة، كما جاء عن المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنكم ستفتحون رومة، وهي يعني الفاتيكان. فعلى هذا لما فتح الله عز وجل خيبر، وكانت المكان الذي أجلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من اليهود أو قبيلة منهم، وذهبوا إلى خيبر وبقوا في خيبر يتفقون مع المشركين ويؤلبون العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمولونهم بالمال وبالسلاح، وإذا سألت شيء من غير الجنس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى يفصل. طيب، فيه مسائل تلحق بأبواب الربا، وهي مسألة العينة، مسألة العينة، ورد في الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا أمر دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومعنى هذا الحديث أننا إذا رضينا بالزرع ورضينا بالراحة ورضينا بالحياة التي ليس فيها جهاد وليس فيها يعني دعوة الناس إلى الله عز وجل، وتبايعنا بالعينة، فقال أهل العلم العينة وتعرف بالمثال، لأن التعريف تعريفها شيء فيه شيء من التعقيد، لكن تعرف بالمثال. إذا اشتريت مثلا سيارة قيمتها الحقيقية هذه السيارة 50,000 مثلا، اشتريتها يعني لو تدفع بالكاش تشتريها 50، فإذا أردت أن تشتريها بالتقسيط زاد عليك فتشتري هذه العين 60,000، ثم ترجع وتبيعها على الشخص نفسه الذي اشتريت منه 50. هذه هي العين. طبعا لو اشترى الإنسان السيارة التي تسوى 50 اشتراها 60 من أجل التقسيط وباعها على شخص آخر لا علاقة له بالبائع الأول، يعني نقلها من مكان إلى مكان آخر وباعها بحراج أو بغيره بأقل أو بمساوي أو بأكثر، فالصحيح أنه يجوز. لكن لو باعها على نفس الشخص فهذه هي العينة. ليش؟ لأن الأصل أنه أراد أن يعطيك يعني 50,000 ويأخذ منك 60، وتدخل السيارة كمحلل لعملية الربا، تحلل عملية الربا. فلهذا سئل عن هذا ابن عباس وغيره فقال هذه يعني 50% بينهما حريرة، يعني بينهما شيء جعلته من باب التحليل فقط، زي ما يجعل بعض الناس منديل، يقول وأنا أعطيته منديل، صريت السرة في منديل فأعطيته مثلا 10 جنيهات ويقضيها لي 11 جنيه، والجنيه جعلت المنديل مقابلة. ها، ما يمكن أن يكون المنديل الذي بقرش ولا بقرشين مقابل جنيه، ها، فهذا ربا، هذا ربا وهذا لا يجوز. وهذا يتخذ الآن يعني بعض الناس أهل المعارض مثلا تكون عندهم السيارة أو يكون عندهم القماش أو تكون عندهم السلعة ما تتحرك من مكانها، ويجري عليها البيع والشراء، يجري عليها البيع والشراء، وليس بيعا ولا شراء إلا صوريا، وإنما هو دراهم بدراهم مع وجود الفضل، ها، دراهم بدراهم مع وجود الفضل، فهذا يعتبر يعني ربا لا يجوز بحال من الأحوال ومنهي عنه. نأتي إلى مسألة أخرى، لو خذ السيارة هو استخدمها أو ما استخدمها، لكن عندما أراد أن يبيعها بالكاش ما باعها على البيع الأول الذي قصد عليه، باعها على شخص آخر، ما يجوز، لأن مسألة الاستخدام يوم أو يومين أو ثلاثة أو غيره ما يحلها، يبيعها لكن على غير التاجر الذي قصدها عليه، يبيعها على شخص آخر، هذا هو، لأنه لو باعها عليه سيبيعها بأقل، فأصبحت المسألة يعني كأنها نقد بنقد، ها، مع وجود الفضل، فهذا غير جائز. نبقى مسألة وهي مسألة يسمونها مسألة التورق. ما معنى التورق؟ مسألة التورق يعني أن يأتي شخص ويشتري السيارة ليس له فيها أي غرض، وإنما يشتريها من أجل أن يبيعها ليحصل على قيمتها. فكما ذكرنا قبل قليل، إذا اشتراها لحاجة هو وباعها على شخص آخر، لو اشتراها بالتقسيط وباعها بالنقد فإنه يجوز إذا كان على غير البائع، وإن سميت من مسائل التورق. لكن الصحيح أنها لا تسمى مسألة التورق إلا إذا كان الأمر يجري في العقد، يجري عقد بين البائع والمشتري على أني أشتري السيارة تقسيط بقيمة وأبيعها بقيمة أخرى وأخذ الآن النقد، يعني كأن شخص يريد أن يديني 10 ب13 مثلا، لكن ما يريد أن يأتي بالصورة المباشرة، فيأتي بلفة، يجيب لفة أو حيلة، الله ما عليه حيلة. ولهذا سمى عمر بن عبد العزيز هذه المسألة قال أخية الربا، يعني أصل الربا، ليست الربا هي فقط، بل هي أخية الربا، أي أصل الربا، فيجب أن تجتنب وأن يبتعد عنها. تقسيم الصحيح أنه يجوز هذا ما دام أنه يعني يعطي السلعة وهذا يتصرف فيها ببيع أو أكل أو شرب أو استعمال، لأن الآن مسألة التقسيط عليها أكثر أهل العلم في وقتنا الحاضر على جوازها، إنما يعني الأورع للإنسان أن يجعل محلا خاصا بالتقسيط، ما يقول إذا تبغى كاش بكذا إذا تبغى تقسيط بكذا، حتى لا تكون من بيعتين في بيعة، يفتح محل خاص ببيع التقسيط ومحل خاص ببيع الكاش مثلا، لأن الآن في تسهيل على الناس، يعني بيع التقسيط فيه تسهيل، يحتاج سيارة، يحتاج بيت، يحتاج ثلاجة، يحتاج بوتاجاز، أحيانا بعض الناس ما يقدر يحصل عليه إلا بطريقة الأقساط، وهو يعني فهذا إن شاء الله مما أفتى أكثر أهل العلم في وقتنا الحاضر أنه حل، يعتبر حل أفضل من الذهاب إلى البنوك والأخذ منها بالربا صراحة. هنا يعني هذه الآية نقف عند تفسيرها قليلا حتى تكون قد قامت الحجة على كل من سمع بتحريم الربا وعدم جواز المعاملات الربوية بكل صورة من صورها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا وعد طبعا ووعيد من الله سبحانه وتعالى، فهذا أنتم ترون الآن المجتمعات كيف تتعامل بالربا وكيف محق الله البركة مع كثرة يعني الماديات، مع كثرة النقود، لما تجي تجد أن النقود يعني سيول وتجد أنها أرقام هائلة جدا، ولكن تجد أن آثارها في الواقع وفي مجتمع الناس ليس له أثر، بل أثرها ممحوق لأن الله عز وجل قد بحق ذلك التعامل، ثم لا تبقى فيه بركة أو رخاء أو سعادة أو أمن أو طمأنينة. ليش؟ لأنها تقوم الحروب، وتقوم لأن الإنسان الذي يقرض في الغالب يقرض ويريد الربا، فقد لا يستحصل على يعني ما يريد، فعندئذ لا بد أن يأخذ مقابل هذا وإن كان بالقوة أو يبرم عقود على أشياء أخرى لأنه يريد استخلاص أمواله. فالله يمحق الربا، فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط والشقاء، وأنتم تعلمون ما كان يحصل في كثير من بلاد المسلمين من الأمطار ومن الخيرات ومن أن الإنسان يزرع بجوار البيت فيأكل ويتصدق، الآن أصبح هذا المعنى غير موجود في كثير من بلدان المسلمين، وإذا وجد فإنما توجد حتى نفس الزرع أحيانا لا يكون له ذلك الطعم وذلك اللذة الذي كان يوجد في القديم. قالوا: قد ترى العين في ظاهر الأمر رخاء وإنتاجا وموارد موفورة، ولكن البركة ليست بفخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد، وقد أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة الموارد، وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الثراء بل يزيده. يعني ليست السعادة أن الإنسان عنده قصور وعنده مراكب وعنده أموال، تجد هذا والعياذ بالله من أتعس الناس في نفسه، شقاء، حسد، كيد، حقد، تجد عدم راحة، تجد أحيانا أن الله عز وجل لا يوفر له حتى النوم، فلا ينام إلا أن يضرب الإبر المخدرة والعياذ بالله، بينما تجد الإنسان المتواضع أحيانا، يعني شاهدت بنفسي أناس في بعض البلاد الإسلامية والعربية لا يقطنون أو لا يسكنون إلا على ظهر قارب، قارب صغير يربطون فيه وينام هو زوجته وأولاده، ما كأن الأمر فيه شيء، أو في عشة أو في خدر ويستريح. ليش؟ قال كما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مالي ولكن التقي هو السعيد. فيجمع الإنسان إلى هذا القلة التي عنده التقوى، تقوى الله عز وجل، فإذا اتقيت الله حسيت بالسعادة وحسيت باللذة. فإنهم كانوا يقولون طلبة العلم المقلون كانوا يقولون: والله إننا لفي سعادة، لو علم عنها أبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ليش؟ لأن المظاهر والمراكب والأشياء الفارهة ما تعطي السعادة ولا تملأ القلب، إذا أعطي شيء يريد شيئا آخر، إذا أعطي كذا يريد شيئا أكبر، ها؟ لكن السعيد والتقي الذي في قلب التقوى يقنع بما رزقه الله ويجد راحة وطمأنينة واستقرار في النفس. ومن هذه قال الدول يفيض القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم، لا تهدد، فلهذا تصنع النوويات، تصنع القنابل، فلهذا تجد الدول الأخرى في ذعر وفي خوف أن تستعمل ضدها، حيث تعيش البشرية في تهديد دائم بالحرب المبيدة، كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة، وتثقل الحياة على أعصاب الناس يوما بعد يوم، سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا، لأن الأجهزة الإعلام شغالة في هذا الأمر، ولا يبارك لهم في مال ولا في عمر ولا في صحة ولا في طمأنينة بال، ما يجد راحة، دائما يستمع في الحروب، يستمع يعني في القتل، يستمع في التشريد، يستمع في التهديد، فدائما يشعر بالذعر، وكل هذا سببه الربا والأموال الربوية. وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون الممثلين في الصدقات المفروض منها والمتروك للتطوع، وسادته روح المودة والمحبة والرضا والسماحة والتطلع دائما إلى فضل الله وثوابه، يعطي المسلم مع يقين أن الله عز وجل سيجزيه، وأنه وقع في يد الله عز وجل إذا كان فيه إخلاص وليس فيه رياء، ويطمئن دائما إلى عونه وإخلافه، أن الله سيخلف عليه هذه الصدقة بأضعاف كثيرة، لأن الحسنة بعشر إلى سبعين ضعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويضاعف الله لمن يشاء. ما من مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله أفرادا وجماعات فيما لهم وفي مالهم، ورزقهم وفي صحتهم وقوتهم وفي طمأنينة قلوبهم وراحة أبالهم. الآن تسمع بأمراض ما كنت تسمع فيها، تتفشى أمراض في المجتمعات ما كنا نسمع عنها، وإلى حد الآن على ما وصل إليه العلم الحديث يعني من كشف كثير من هذه الأمراض ما كشفها. الآن المسألة التي معنا وهي مسألة العينة التي ذكرنا ومسألة التورق، فقلنا في مسألة العينة إذا اشترى الإنسان سلعة كسيارة مثلا، هذه السيارة تسوى 50 نقدا ولكنه لا يأخذها إلا 60 تقسيط، هذا اللي عليه الناس الآن، فإذا أخذها بالتقسيط ثم أراد أن يبيعها لحاجته إلى قيمتها مثلا، يجوز له أن يبيعها ولو بأقل، لكن بشرط أن لا يبيعها على صاحب البائع الأول، لا على البائع ولا على وكيله ولا على مشارك له ولا على مشارك له. أما إذا جاء مشتري آخر فاشترى بفلوس، اشترى فاشتراها مثلا ب40 أو ب45 وتكسب فيها، هذا ما نستطيع أن نمنع الأصل الجواز.